وحياتي ودنيتي نور عيني ومهجتي وحياتي حياتي يا رب خليكي يا أمي يا زيت الحبايب يا حبيب يا حبيب يا حبيب حبيب. يا أمي يا ست الحبايب.